ممن كفر بالله لم يبق منهم ديار، واستوت السفينة بمن فيها على الجودي. قال مجاهد: وهو جبل بالجزيرة، تشامخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت، وتواضع هو لله عز وجل فلم يغرق، وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام. وقال قتادة: استوت عليه شهرا حتى نزلوا منها. قال قتادة: قد أبقى الله سفينة نوح عليه السلام على الجودي من أرض الجزيرة عبرة وآية، حتى رآها أوائل هذه الأمة، وكم من سفينة قد كانت بعدها فهلكت وصارت رمادا. وقوله: وقيل بعدا للقوم الظالمين، أي هلاكا وخسارا لهم، وبعدا من رحمة الله، وبعدا من رحمة الله، فإنهم قد هلكوا عن آخرهم فلم يبق لهم بقية. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. العود إلى قصة ابن نوح وذكر ما دار بين الله تعالى ونوح عليه السلام حول ابنه. هذا سؤال استعلام وكشف من نوح عليه السلام عن حال ولده الذي غرق، فقال: رب إن ابني من أهلي، أي قد وعدتني بنجاة أهلي، ووعدك الحق الذي لا يخلف، فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، أي الذين وعدت إن جاءهم، لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك. ولهذا قال: وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوحا عليه السلام. قوله: إنه ليس من أهلك، أي الذين وعدتك نجاته. وروى عبد الرزاق عن ابن عباس قال: هو ابنه، غير أنه خالفه في العمل والنية. قال عكرمة في بعض الحروف: إنه عمل عملا غير صالح. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. الأمر بالنزول من السفينة بالسلام والبركة، يخبر تعالى عما قيل لنوح عليه السلام حين أرسل السفينة على الجودي من السلام عليه، من السلام عليه وعلى من معه من المؤمنين، وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة، كما قال محمد بن كعب: دخل في هذا السلام، دخل في هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. وكذلك في العذاب والمتاع: كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. قال محمد بن إسحاق: لما أراد الله أن يكف الطوفان أرسل ريحا على وجه الأرض فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض، الغوط الأكبر وأبواب السماء. يقول الله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك يا لاية، فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبر، وكان استواء الفلك على الجودي فيما يزعم أهل التوراة في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه، وفي أول يوم من الشهر العاشر رؤيا رؤوس الجبال، فلما مضى بعد ذلك 40 يوما فتح نوح كوة الفلك التي ركب فيها، ثم أرسل الغراب لينظر له ما صنع الماء فلم يرجع إليه، فأرسل الحمامة فرجعت إليه لم تجد لرجليها موضعا، فبسط يده للحمامة فأخذها فأدخلها، ثم مضى 7 أيام ثم أرسلها لتنظر له فرجعت حين أمست وفي فيها ورق زيتون، فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض، ثم مكث 7 أيام ثم أرسلها فلم ترجع، فعلم نوح أن الأرض قد برزت، فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل نوح الحمامة، ودخل يوم 1 من الشهر الأول من 2، برز وجه الأرض وظهر البر، وكشف نوح غطاء الفلك. وفي الشهر الثاني من 2 في 26 ليلة منه قيل يا نوح اهبط بسلام منا الآية. ثم قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. بيان هذه القصص دليل على وحي الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه القصة وأشباهها من أنباء الغيب، يعني من أخبار الغيوب السالفة، نوحيها إليك على وجه كأنك شاهدها، نوحيها إليك أي نعلمك بها وحيا منا إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بها حتى يقول من يكذبك إنك تعلمتها منه، بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك، فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك وأذاهم لك، فإن سننصرك ونحوطك بعنايتنا ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة كما فعلنا بالمرسلين حيث نصرناهم على أعدائهم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا الآية. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون الآية. قال تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني فلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قصة هود وقومه عاد. يقول تعالى ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا آمرا لهم بعبادة الله وحده لا شريك له ناهيا لهم عن الأوثان التي افتروها واختلقوا لها أسماء الآلهة، وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من الله إنما يبغي ثوابه من الله الذي فطره أفلا تعقلون من يدعوكم إلى ما يصلحكم في الدنيا والآخرة من غير أجرة. ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة وبالتوبة عما يستقبلون، ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ شأنه، ولهذا قال يرسل السماء عليكم مدرارا. قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين